Oh. الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا مولاي Oh, فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ الله الله الله النبي الله الله يا سلام ميزانك. ثم كذلك تجزي المحسنين. الله الله الله جميل. رب الكريم ظلم أسلم وسلم من الجبين. Thank you. فتح الله عليه. نعم. Thank you.